فالرب هو الذي يخلق، وهو الذي يرزق، وهو الذي يدبر الأمر، وهو الذي يملك، وهو الذي يحيي ويميت، وينفع ويضر، ويشفي ويجير، ولا يجار عليه، ويجيب دعوة المضطر. هذا هو الرب الخالق الرازق المدبر المحيي المميت، مجيب دعوة الداعين سبحانه وتعالى، مجيب دعوة الداعي إذا دعاه سبحانه، وهو الذي يجيب المضطر ويكشف الضر سبحانه وتعالى وجل وعلا. ولذلك في الآية السابقة خلق لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. خلق السماوات والأرض لتتعلموا من صفاته سبحانه وتعالى، وتعرفوا أنه على كل شيء قدير، وتعرفوا قدر علمه، فتعرفوا أن الله قد أحاط بكل شيء علما. من أجل شيء، من أجل أي شيء خلق؟ خلق لتعلموا أنه على كل شيء قدير، وأنه سبحانه قد أحاط بكل شيء علما. والنوع الثاني من التوحيد بعد توحيد المعرفة والإثبات، عرفت ربك وعرفت أنه على كل شيء قدير، وعرفت أنه الرب سبحانه وتعالى وجل وعلا. هناك توحيد آخر، وهو توحيد الإرادة والطلب، وهو توحيد العبادة، الذي هو توحيد الألوهية. فتوحيد الإرادة، فتوحيد المعرفة والإثبات ينبني عليه توحيد الإرادة والطلب. فإذا عرفت الأولى أن الله هو الذي خلق، وهو الذي رزق، وهو الذي يدبر، وهو الذي يجيب دعوة الداعي، ينبني عليها توحيد الإرادة والطلب، وهو توحيد العبادة. فلا تسأل إلا الله، لأنه هو المستحق، وهو الذي بيده ملكوت كل شيء سبحانه وتعالى، وبيده أمر كل شيء سبحانه وتعالى وجل وعلا. ينبني على توحيد المعرفة والإثبات، عرفت ربك، ينبني عليه توحيد العبادة. فلا تعبد إلا الله، ولا تتوكل إلا على الله. وإذا عرفت ذلك لن تدعو إلا الله، ولن ترجو إلا الله، ولن تتوكل إلا على الله، ولن تستعين إلا بالله، ولن تستغيث إلا بالله، ولن تذبح إلا لله، ولن تنذر إلا لله رب العالمين المستحق للعبادة وحده وجل وعلا. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ففي هذه الآية خلق لتعبدوا، وفي التي قبلها خلق لتعلموا. خلق لتعلموا، علمت وعرفت وأثبتت لله ما يستحقه سبحانه وتعالى من أنواع الكمالات، وعرفت أنه ربك. تنتقل للآية التي بعدها: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فتعبده على علم وعلى بصيرة، فلا تتوجه بأي عبادة من العبادات إلا لمستحقها سبحانه وتعالى. وأعظم العلوم وأشرفها هو العلم بأسماء الله وصفاته، لأن شرف العلم من شرف المعلوم. والقرآن العظيم يأمرنا بتعلم هذا العلم الشريف: اعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علم. اعلموا أن الله شديد العقاب، وأن الله غفور رحيم. فاعلموا أن الله عزيز حكيم، واعلموا أن الله بما تعملون بصير، واعلموا أن الله غفور حليم. اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. وأعظم آية في القرآن آية الكرسي، أفردت بالكلام عن رب العالمين سبحانه، والسورة التي تعدل ثلث القرآن أخلصت للكلام على رب العالمين. لماذا آية الكرسي هي أعظم آية في كتاب الله؟ لأنها لا تتكلم إلا عن الله رب العالمين وعن أسمائه وصفاته، لم تذكر اليوم الآخر، لم تذكر اليوم الآخر، ولم تذكر الملائكة، ولم تذكر النبيين، ولكن هي محصت ومحضت للكلام عن رب العالمين سبحانه. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، يعلم ما بين أيديهم فيما يستقبلون، ويعلم ما خلفهم من الماضي الذي تركوه وراء ظهورهم، إلى أن قال وهو العلي العظيم. أعظم آية لأنها تتكلم عن أعظم شيء وهو الله رب العالمين سبحانه وتعالى. اعلموا يا عباد الله أنه لن يستقيم أمر البشرية ولن تصلح حال الناس بدون معرفتهم بفاطرهم وبارئهم وخالقهم ورازقهم، ودون معرفتهم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا ونعوته الكاملة الدالة على كماله وجلاله وعظمته، وأنه المعبود بحق ولا معبود بحق سواه، ولكن أكثر الناس شغلهم ما خلق لهم عما خلقوا له. وقد حذر الله عباده من ذلك بقوله: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. فاعرف يا عبد الله حق ربك، فإذا وقعت بك بلية فإنك إذا عرفت أسماء الله وصفاته هانت عليك تلك البلية. لماذا؟ لأنك تعلم أنها بقدر، وأن الله رب العالمين حكيم عليم خبير لطيف بعباده، ربما كانت أشد من ذلك. الحمد لله على كل حال، فإذا عرفت من أسماء الله وصفاته هانت عليك كل بلية. ما يقع لك يا عبد الله في هذا الكون حتى هذه الحركة إنما هي بقدر، إنما هي بقدر من العليم القدير سبحانه وتعالى. كل شيء يحدث لك في هذا الكون إنما هو بقدر الله رب العالمين. فإذا عرفت الله بأسمائه وصفاته هانت عليك الدنيا وما عليها، هانت عليك الدنيا وما عليها. الله ربي سبحانه، وأنا مربوب عبد لله رب العالمين، يتصرف في كما يشاء، لكني أسأله العافية سبحانه وتعالى. قال عبد الله بن أبي نوح: قال لي رجل على بعض السواحل: كم عاملته تبارك اسمه بما يكره فعاملك بما تحب. كم مرة عملت الله بما يكره سبحانه وتعالى فعاملك بما تحب؟ فقلت: لا أحصي ذلك كثرة. قال: فهل قصدت إليه في أمر كربك فخذلك؟ قلت: لا والله، ولكنه أحسن إلي وأعانني. قال: فهل سألته شيئا فلم يعطك؟ فهل سألته شيئا فلم يعطك؟ قلت: وهل منعني شيئا سألته؟ ما سألته شيئا قط إلا أعطاني، ولا استعنت به إلا أعانني. قال: أرى عيسى لو أن بعض بني آدم فعل بك بعض هذه الصفات ما كان جزاؤه عندك؟ قلت ما كنت أقدر له مكافأة ولا جزاء. قال فربك أحق وأحرى أن تذهب نفسك له في أداء شكره، وهو المحسن قديما وحديثا إليك، والله لشكره أيسر من مكافأة عباده، إنه تبارك وتعالى رضي من العباد بالحمد شكرا سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. الحمد لله حمدا حمدا، والشكر لله تواليا وكثرا، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له معبودا حقا، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه واله وسلم صدقا وبرا. اما بعد، فعلينا عباد الله ان نعرف الله تبارك وتعالى باسمائه وصفاته، لأننا عندما نتعامل مع الأحكام من الأمر والنهي من غير أن نعرف الحاكم فإننا لا نحترم الأحكام ولا نقبل على تنفيذها. وكيف يسير المرء إلى الأخذ بالأحكام وهو جاهل بالحاكم سبحانه؟ وأكثر الناس يقبلون على الدين على معرفة الحكم قبل أن يعرفوا من حكم، وهذه هي مصيبتنا يا عباد الله، أننا نقبل على تعلم الحكم قبل أن نقبل على معرفة من حكم سبحانه وتعالى. والأصل أن يعرف العبد ربه، والنبي صلى الله عليه وسلم بقي في مكة 13 سنة، 13 عاما بقي في مكة 13 سنة صلى الله عليه وآله وسلم، ولم ينزل من الأحكام إلا القليل، فلم تفرض الأحكام إلا في المدينة بعد الهجرة. ومع ذلك فالذين سبقوا إلى الإسلام لا يلحق بهم من بعدهم من الصحابة، لأنهم عرفوا الله حق المعرفة 13 عاما. النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم كلمة لا إله إلا الله، يعلمهم ربوبية الله، يعلمهم توحيد الله، يعلمهم الأسماء والصفات لله رب العالمين، يعلمهم الألوهية لله رب العالمين سبحانه وتعالى 13 سنة يعلمهم كلمة التوحيد. ولذلك لما شرعت الأحكام قالوا سمعنا وأطعنا، ولما سمعوا الخبر قالوا سمعنا وصدقنا. ولذلك لما ارتد من ارتد في عهد أبي بكر لم يرتد أحد من السابقين الأولين. إياك أن تظن أن الذين ارتدوا كانوا مثلا من المهاجرين أو من الأنصار، لا، الذين ارتدوا هم حدثاء العهد بالإسلام الذين دخلوا في الإسلام بعد ذلك. أما الصحابة من المهاجرين والأنصار فالإيمان في قلوبهم راسخ لا يتحرك ولا يتزعزع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بفضل الله رب العالمين علمهم. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لخالد بن الوليد، وهو من هو؟ وهو سيف الله المسلول، عندما وقع منه شيء لعبد الرحمن بن عوف، وعبد الرحمن من السابقين الأولين ومن العشرة المبشرين بالجنة، وقع شيء بين خالد وهو صحابي وبين عبد الرحمن وهو صحابي لكنه من السابقين، قال صلى الله عليه وسلم لخالد: دعوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، كأن يأتي الرجل من شيء في كفه أو كفيه. إذا أنفق أحدكم من غير السابقين مثل جبل أحد ذهبا ما بلغ هذا المقدار من الشيء الذي يأتي به هذا الصحابي من السابقين الأولين. بماذا سبق هؤلاء الصحابة؟ 13 عاما يخلصون المعرفة لله رب العالمين بأسمائه وصفاته. فلما عرفوا الحاكم، لما نزلت الأحكام بعد، قالوا: سمعنا وأطعنا. ولما نزل الخبر، لما سمعوا الخبر، قالوا: سمعنا وصدقنا. وعلى قدر معرفتك بربك يكون احترامك لأمره ونهيه. فإياك أن تسمع حديثا صحيحا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم ترده، ثم تجادل فيه عن غير علم، ولكنك تقول: سمعنا وأطعنا، كل من عند ربنا. فإذا عرفت الحاكم لن تجادل فيما أمرك به سبحانه، لأن كل شيء في هذا الدين كامل وتام على أكمل وجه. فالتشريع من قبل رب العالمين، والذي بلغنا هذا الشرع هو الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه. الإنسان إذا عرف ربه، إذا كان يعرف ويعلم أن الله سميع بصير، عليم خبير قدير، فإنه لا ينطق بالكلمة العوراء، لأن الله يسمعه. على قدر علمك بأسماء الله وصفاته يكون قربك من ربك، وتكون محبة الله تبارك وتعالى لك. على قدر معرفتك بالله يحبك الله رب العالمين، لأنك إنما تأتي بما خلقك له، وما خلقك لتعرفه، وما خلقك لتعلم من أسمائه وصفاته، وما خلقك لتعبده، وكيف تعبده وأنت جاهل به وبأسمائه وصفاته. فلا تنشغل بما خلق لك عما خلقت له، فإن أكثر الناس انشغلوا بما خلق لهم هذه الدنيا، خلقها الله رب العالمين لك من أجلك، وخلقك أنت من أجلك. الدنيا وما عليها خلقها لك أنت. الله الذي خلق 7 سماوات، الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام، يقول سبحانه وتعالى في غيرها من الآيات: وجعل لكم وخلق لكم الليل والنهار، وسخر لكم وسخر لكم الشمس والقمر دائبين، وسخر لكم الليل والنهار، وآتاكم من كل ما سألتموه. فإن أكثر الناس انشغلوا بما خلق لهم من الدنيا عما خلق له من أمر الله رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله. فاعرف يا عبد الله أن الدنيا خلقت من أجلك، لكي تستطيع أن تعبد ربك سبحانه وتعالى. والدنيا ليست غاية، إنما هي وسيلة تتوسل بها وتتقرب بالأخذ بالأسباب فيها، لكي تستطيع أن تعبد ربك سبحانه. ولن تستطيع أن تعبد الله رب العالمين إلا إذا عرفت. فكل شيء فيها في أعمالك من صلاة تصلي لله رب العالمين مخلصا له على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تزكي لله رب العالمين مخلصا له على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، تلقي السلام على المسلمين لله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل عمل تعمله يكون لله رب العالمين موافقاً لسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فنسأل الله رب العالمين أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادته. اللهم إنا نعوذ أن نشرك بك ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. اللهم نسكنا بكتابك وسنة نبيك. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أن لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. نسألك أن تغفر لنا وترحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.